والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بناء على رغبة يعني أحد الحضور في تطبيق صفات الصلاة يعني على ضوء ما درسناه الأسبوع الماضي، فالشيخ عبد العزيز جزاه الله خير سيطبق الآن وسيبدأ لنا من تكبيرة الإحرام إلى يعني السجود والتسليم بشكل مختصر، يعني بشكل مختصر. فإحنا ذكرنا أن التكبير كيف يعني، حتى نريد أيضا الحضور يشاركون كيفية التكبير على المذهب، ما هي الصفة المختارة في تكبيرة الإحرام، كيف يكبر الإنسان المصلي إذا أراد أن يدخل في الصلاة؟ من يجيب من المشايخ؟ ماشي، كيف يعني؟ أحسنت، لكن يدينك قاعد فوق، ارتفعت فوق شوي، أي يعني تكون رؤوس الأصابع حذو المنكبين. طيب شيخ العزيز، شلون الآن تكبر تكبير الإحرام؟ أيوة ممتاز. ثم يعني يحطهما بلا ذكر، يحطهما بلا ذكر، ثم يعني بعد ذلك يقبض كوع يسراه. وذكرنا أن الكوع هو العظم الذي يلي أصل الإبهام، الذي يلي أصل الإبهام. إيه أشوف إيه أقبض يعني كذا كذا يعني. قبض، شوف صبعك الإبهام وين قبض، يعني قبضت دحين. طيب بس صبعك فوق يكون، اي ادري. طيب كذا يعني كذا، اي هذا قبض، اي هكذا صحيح. طيب هكذا يعني يقبض كوع يسراه ويضعهما تحت سرته، طبعا هذا المذهب يضعهم تحت سرته، والرواية الأخرى فوق سرته، والرواية الثالثة يخير إما تحت سرته أو فوق سرته، ليس على سرته إلا إذا لم يستطع، إما أن يضعهما تحت سرته أو فوق سرته يخير، لكن المذهب يختارون صفة واحدة وهي أن يضعهما تحت سرته. عبد العزيز يستطيع لأنه ما شاء الله ضعيف فيستطيع، أما السمين مثلنا يعني ما نقدر. طيب يضعهما تحت سرته، ثم طبعا يقرأ الفاتحة وما تيسر. طبعا ذكرنا أنه يكره الاقتصار على الفاتحة، يكره الاقتصار في النافلة على الفاتحة. طيب بعد أن يقرأ الفاتحة يركع ويبدأ التكبير من حين الانحناء وينهيه قبل أن يستتم راكعا. يلا ابدأ يا عبد العزيز، وارفع يديك أيضا، ارفع يديك. جميل جميل، أعد عادي يا عبد العزيز، الآن واضع يديك، أقبض أولا أيوة، ثم اركع الآن. جميل جميل. طيب وحين الركوع وأنت راكع الآن، ما صفة قبض الركبتين؟ تكون مفرجة الأصابع، اليدين مفرجة الأصابع، ويلقيهم يلقم بيديه ركبتيه، وأيضا يفرج اللي هو المرفقين عن جنبيه مثل ما فعل عبد العزيز الآن، مفرق. جميل. طيب فإذا انتهى من التسبيح، طبعا يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة الواجب، والسنة ثلاث، الأدنى كما ثلاث وأعلاها لإمام عشر، ثم بعد أن ينتهي من الركوع يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، من أول ما يرفع رأسه، ويرفع أيضا يديه، أيضا يرفع يديك كرفعهما لتكبيرة الإحرام. يلا ابدأ. سمع الله، سمع الله لمن حمده. ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز. فيقول سمع الله حمده حين الرفع، واذا استوى قال ربنا ولك الحمد. فاذا استوى قال ربنا ولك الحمد، بالنسبه لوضع اليدين ماذا يفعل بهما؟ يخير، يخير اما ان يقبض تحت سرته أو يرسل يديه، أو يرسل يديه. طيب الغالب طبعا أكثرنا الآن يقبض، لكن المذهب أنه يخير، أنه يخير. ثم بعد أن يقول سمع الله من حميدا ربنا ولك الحمد. نعم عبد الكريم. عبد العزيز أتمه قائما. أي انتبه، أعد أعد أعد، لا تتم التسميع قبل أن تستتم قائما. سمع الله لمن حمده. أي ما نفس الشيء. هي بالتعود تكون. نعم. سمع الله. لا تجي بس يعني تقول سمع الله حمده بسرعة. لا تسرع الحركة. أي. جيد جيد، ممتاز ممتاز ممتاز. بعد أن يقول سمع الله من حميدة، طبعا ربنا لك الحمد، يسجد. إذا أردت أن تسجد تبدأ ب أول شيء يقع في الأرض من المصلي، ما هو؟ ركبتيه ولا يديه؟ ركبتيه. مذهب ركبتيه، مذهب ركبتيه. والقول الثاني الذي يختاره كثير من المشايخ خاصة أهل الحديث يختارون تقديم اليدين، والأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، لكن المذهب عندنا يختار تقديم، وهذا رأي الشيخ ابن باز وابن عثيمين أيضا أنه يقدم ركبتيه. طيب اسجد الآن مقدم ركبتيك، بس قل الله أكبر أثناء السجود، يعني أثناء ما تنحني، أول ما تنحني تبدأ في التكبير، ثم تنتهي من قبل أن تسقط بجملتك على الأرض. يلا. الله أكبر. أيوة ممتاز ممتاز. الآن عبد العزيز أيضا يفرق قدميه رجليه، وأيضا يفرق خلاص يا الناس بعد حد يشوفك يقولوا عاد يصلي للناس بعد توهق. يفرق أيضا، يجافي بين عضديه، ويجعل بالنسبة لليدين يجعلهما حذاء منكبي، يعني مقابل المنكبين في السجود، مقابل المنكبين، مستقبلا بهما القبلة، مستقبلا بهما القبلة. ثم بعد السجود كيف تقوم من السجود؟ السجود ثم قم. أشوف يديك، لا لا بد يديك تكون مقابل المنكبين عبد العزيز. إيه إيه، تقربهم كلش يعني مقابل المنكبين، خلهم مقابل المنكبين يعني كده. بعد بعد دخلهم داخل داخل داخل، أي داخل واجد. أي طيب، وتجافي أيضا عضديك عن جنبك، ثم تقوم من السجود تقول الله أكبر وتجلس. يلا كبر. أيوة، هو طبعا عبد العزيز كمل التكبير في الجلوس، لكن هذا ذكرنا أن قول المجد أنه لا بأس به، على قول المجد جد شيخ الإسلام. طيب ثم يجلس ويضع يديه مضمومة الأصابع عبد العزيز مستقبلا بهما القبلة، وأيضا يجلس على بطن رجله اليسرى وينصب اليمنى، يجلس على بطن رجله اليسرى وينصب اليمنى، ثم يقول رب اغفر لي، ثم يسجد الثانية كذلك ويصلي، ثم بعد ما يسجد الثانية كالأولى يقوم ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ويقرأ فيها أيضا الفاتحة وسورة، ثم يركع ثم يسجد ثم يجلس التشهد. وإذا أراد أن يتشهد، طبعا هذا كل الصلاة مفروضة في ركعتين ركعتين. هنا الجلسة ماذا تسمى الجلسة هذه؟ جلسة عبد العزيز افتراش ولا ها؟ افتراش. نعم افتراش. اي هذه افتراش، هذه افتراش يسمونها، هذه افتراش. يفترش رجله اليسرى، يجعل ظهر اليسرى الى الارض ويجلس على اليسرى وينصب اليمنى، ويجعل اصابع اليمنى مستقبل بها القبلة، مستقبل بها القبلة. افتر يا عبد العزيز افتر. ايضا لا قابل القبلة، قابل القبلة اجلس. اي هذه الافتراش جميل، واجعل اصابعك على بدايه الركبتين، يعني لا لا ارجع ارجع ارجع ارجع بعد بعد. ايوه هنا هنا هنا. يعني اول الركبتين عليها رؤوس الاصابع، اول الركبتين عليها رؤوس الاصابع. طيب ثم يقول التشهد، والتشهد ذكرنا أنه يعني يرفع الأصبع فيه كم مرة؟ أربع مرات عند ذكر الله عز وجل، تحياته لله إلى آخر التشهد أربع مرات، كلما إذا جاء لفظ الجلال رفع أصبعه ثم أنزله، ثم يقول الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي المختارة في حديث كعب، بن عجرة المتفق عليه المعروف الذي أخذناه في الدرس، ثم بعد ذلك يدعو يستعيذ بالله من أربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر إلى آخره، ثم يدعو بما أحب من أمور الآخرة فقط، ثم يسلم عن يمينه واحدة ثم عن يساره واحدة. متى تبدأ التسليم؟ متى تنطق بالتسليم يا عبد العزيز؟ كيف تسلم؟ من أول انحناء تبدأ التسليم. أي جميل جميل. نعم هذا الإمام، الإمام يسر فيها، الإمام يسر فيها، لكن احنا التمثيل فقط. طيب، إذن بعد ذلك يسلم وبهذا تنتهي الصلاة. جزاك الله خير يا عبد العزيز. التورك كيف يكون التورك؟ كيف يكون التورك يا عبد العزيز؟ إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية كيف يكون التورك؟ أيوة، يجلس يقدم رجله اليسرى ويخرجها تحت ساقه اليمنى، تحت ساق رجل اليمنى، وينصب اليمنى ويستقبل بها القبلة ويجلس بمقعدته على الأرض. هذا هو التورك. هذه الجلسة تستحب في صلاة الثلاثية والرباعية، الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية. كيف هم؟ لو تستقبل الكاميرا حط اقبض، يعني حالة التشهد ماذا تفعل؟ تقبض جميع أصابعك وتحلق، أيوه هكذا يحلق يقبض، والثاني يضمها، ضمها عدل، ارجع شو ارجع ارجع ايه بس بس إلى هنا، هكذا الصفة الصحيحة، ويقبض أصابعه كلها ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة، يشير بالسبابة في تشهده. وهذه إشارة ذكرنا أن فيها خلاف كبير جدا بين العلماء، لكن هكذا المذهب. بارك الله فيك. في شيء شيخ أحمد؟ بارك الله فيك. المرأة طبعا ذكرنا أنها تجلس يعني على الأرض. اجعل قدميك يا عبد العزيز جهة اليمنى، جهة اليمنى، اجلس على الأرض والقدمين كلهم جهة اليمنى، لا تنصب اليمنى، الثنتين هم خلهم بيمينك. أيوة إيه إيه، أنت توك بالزوجة عبد العزيز مفروض تعرفها يعني. عدل عدل عدل، شغلك عدل يعني كذا عدل بس إيه، هذا هكذا بس عاد شوي إيش فيهم كذب. طيب، عموما تجلس المرأة على الأرض بمقعدتها وتجعل رجليها في جانبي يمينها، ولا تنصب اليمنى، لا تنصب اليمنى، لا تنصب اليمنى كما في جلسة الرجل، وهذا في جميع جلسات الصلاة، في جلسة من التشهدين، في بين السجدتين، في التشهد الأخير. نعم هكذا ورد، هكذا ورد عن أم سلمة وبعض الصحابة. لا لا، ليس التورك. لا. نعم أي جهة اليمين أو الجلسة الأخرى المباحة لها التربع، تتربع، لكن الجلسة هذه أفضل عندهم، الجلسة هذه أفضل. هكذا جلسة المرأة في الصلاة. الشيخ أحمد أيضا نبهنا على بعض المسائل. نعم الشيخ، المسألة الأولى يقول مقدار، خلاص شيخ عبد العزيز الله يجزاك خير، أي تقابل بالكفين في الأرض يقابلان المنكبين، أي مساعد دخلتهم، لأن كثير من الناس كذا يعني، وهذا ليس يعني هو المستحب، مستحب أن يجعلها مقابل منكبيه، مقابل منكبيه. مقدار التجافي ذكرنا، مقدار التجافي في القيام ذكرنا أن ما ذكره إلا يعني قلة من العلماء، وهو في القيام يعني يجعل بين قدميه مقدار شبر، شبر فقط، شبر. كذلك في الركوع والسجود، كذلك الركوع والسجود. السؤال الثاني يقول الشيخ، الدعاء بمن الذات الدنيا هل هو خاص بالفريضة في المذهب؟ لا، يعم الفريضة والنافلة، لا يدعو بمن الذات الدنيا لا في فريضة ولا في نافلة. وذكرنا الأقوال الثلاثة في الأسبوع الماضي للمذهب، أنه لا يدعو إلا بأمور تتعلق بالآخرة فقط، أما الدعاء بمن الذات الدنيا وحوائج الدنيا أيضا تبطل به الصلاة، إلا إذا كان هذا الدعاء واردا في كتاب والسنة. السؤال الثالث يقول قراءة سورة من المفصل في الركعة أو الركعتين، كيف قراءة سورة في أي؟ لا، الأفضل تكون كل ركعة سورة، لكن لو أكمل هذا ورد في السنة، لو بدأ السورة في الركعة الأولى وأنهى السورة في الركعة الثانية لا إشكال، لكن السنة والمستحب هو أن يجعل في كل سورة ركعة كاملة. ما الحكم التكليفي المأموم إذا قال الدعاء بعد الركوع ملء السماء؟ والله ذكرت هذا، قال له الإباحة، نقول أنه مباح. مباح. سادسا، حكم قبض اليدين بعد الركوع في المذهب، ذكرنا أنه يخير إما أن يقبض أو يرسل يديه لا يقبض. متى يقول المأموم ربنا ولك الحمد؟ ذكرنا أنه يقول المأموم ربنا ولك الحمد حين الرفع من الركوع، حين الرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، ويتمه قبل أن يستتم قائما، يتمه قبل أن يستتم قائما. وإذا قام ذكرنا أنه ليس هناك ذكر معين للمأموم، إذا استتم قائما يسكت وليس هناك ذكر معين. وبهذا ننتهي من الأسئلة التي ذكرناها الأسبوع الماضي ولم تسجل، واليوم نبدأ في الفصل الذي يتعلق بالصلاة وصفة الصلاة. يعني الفقهاء يعقدون فصلا بعد صفة الصلاة في مكروهات الصلاة. مكروهات الصلاة، نذكر بعض الضوابط أو القواعد في بداية هذا الفصل. والضابط الأول، نقول يكره من الأفعال اليسيرة في الصلاة ما يلهي المصلي. يكره من الأفعال اليسيرة في الصلاة ما يلهي المصلي، مثل الالتفات ورفع البصر إلى السماء وغير ذلك كما سيأتينا إن شاء الله. ثانيا، أو الضابط الثاني، يكره التشبه بالحيوانات في الصلاة. يكره التشبه بالحيوانات في الصلاة كما في افتراش الذراعين، وهذا سيأتي، افتراش الذراعين. الضابط الثالث، يكره أن يصلي المصلي في حال وجود ما يمنعه من الخشوع في الصلاة. يكره أن يصلي المصلي في حال وجود ما يمنعه من الخشوع في الصلاة. الضابط الرابع، الحركة المبطلة للصلاة هي التي ليست من جنس الصلاة إذا كانت كثيرة عرفا من غير ضرورة ولا تفريق. الحركة المبطلة للصلاة هي التي ليست من جنس الصلاة إذا كانت كثيرة عرفا من غير ضرورة ولا تفريق، وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. سيأتي الحديث عنه هنا، وسيأتي الحديث عنه في بكلام أصرح في سجود السهو الذي سيأتي بعد هذين الفصلين. الضابط الخامس، لا تبطل الصلاة بمرور أحد قدام المصلي إلا بالكلب الأسود البهيم. لا تبطل الصلاة بمرور أحد قدام المصلي إلا بالكلب الأسود البهيم. مراد البهيم كما سيأتينا هو خالص السواد، لا يوجد لون مع السواد، لا يوجد لون آخر مع السواد. هذا الفصل عقده المؤلف فيما يكره في الصلاة وفيما يسن وفيما يباح للمصلي فعله أيضا. ذكر عدة أشياء، أشياء مكروهة، أفعال مكروهة في الصلاة، وأفعال مسنونة، وأفعال مباحة تجوز أو يجوز للمصلي أن يفعلها وهو في الصلاة. قال رحمه الله: كره في صلاة التفات. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاة، وقال هو اختلاس من يختلس الشيطان من صلاة العبد كما في البخاري. والمراد بالالتفات هو بالوجه والصدر، بالوجه والصدر. وأما الالتفات بالعيون فلم أرى من نص على كراهته، والظاهر من كلامهم أنه مكروه الالتفات بالعيون، لأنهم يقولون يستحب المصلي أن ينظر في صلاته إلى أين؟ موضع سجوده، موضع سجوده. فإذا لم ينظر موضع سجوده فقد ترك السنة وفعل شيئا يلهيه عن الخشوع في الصلاة، فالظاهر أنه مكروه. الالتفات بالعينين يمنة ويسرة في الصلاة الظاهر أنه مكروه، لكن هم نص هنا على كراهة الالتفات بالوجه والصدر. قال رحمه الله: ورفع بصره إلى السماء. يكره رفع البصر في أثناء الصلاة إلى السماء، يكره رفع البصر إلى السماء في أثناء الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. ثم قال: لينتهين أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. إلا يقول يستثني العلماء إذا تجشأ فيرفع، خاصة إذا كان في جماعة، إذا تجشأ فلا يكره رفع وجهه إلى السماء لئلا يؤذي من حوله. بعض العلماء قيد إذا تجشأ بما إذا كان في جماعة، أما إذا كان لوحده فلا يرفع لأنه لن يتأذى أحد حوله. إذن يكره رفع بصره إلى السماء، يكره رفع البصر إلى السماء. بخلاف طبعا نقل بعض العلماء عن شيخ الإسلام أن رفع البصر إلى السماء في الدعاء لا يكره، يستثنى حال الدعاء فلا يكره رفع بصره إلى السماء. قال رحمه الله: وإقعاء. يكره الإقعاء، والإقعاء أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. يفرش قدميه يعني يجعل ظهور قدميه إلى الأرض ويجلس على العقبين، هذا هو الإقعاء المكروه عند الحنابلة، هو أن يجلس على قدميه يعني يجعل ظهر قدميه إلى الأرض ويجلس على العقبين، يجلس على العقبين. تجي عبد العزيز أرديهم. عرفت الصورة الآن؟ لا تنصب. لا لصقهم. إيه لصقهم. ما شفتك الحين أنا. اجلس. أيوة. لا جعل ظهورهم على الأرض، على الأرض. إيه بس خلوا العقبين متلاصقين مع بعض، تقدر؟ إيه. فيه صعوبة. عموما لو استطاع الإنسان يلصق عقبيه وجلس عليهما وظهور الرجلين للأرض فإن هذه الجلسة المكروهة. هذا الإقعاء طبعا فيه خلاف كبير أيضا بين العلماء في صفته، هكذا يعني يفسره الحنابلة، لا حتى لو لم يتصقا، أهم شيء أنه يجلس بظهور رجليه إلى الأرض ويجلس على العقبين، يقعد مقعدته على العقبين. نعم. لا لا يشترط. أي مقلوبة صحيح، لا يشترط. نعم. صفتين. نعم. يدري. الصفة الثانية أنه يفرق بين قدميه ويقعد على الأرض. هذه ذكرها في المنتهى لكنها ليست على الصحيح من المذهب، وأعرف أن هناك من ذكرها. عموما حتى يعني لا نضيع، هذه الجلسة المكروهة على المذهب. الجلسة الثانية يعني التفسير الثاني، وهو تفسير يعني كثير من أهل الحديث وأيضا هو قال به بعض علماء الحنابلة، هو أن يقعد على مقعدته وينصب قدميه ويجعل يديه في الأرض. وفي الحقيقة هذه الجلسة التي تشبه إقعاء أعزكم الله الكلب. ممكن عبد العزيز تجي تقابلهم، ها؟ اجلس اجلس اجلس، لا اجلس على الأرض وارجع رجولك ارفعهم فوق كأنك جالس في الجمعة تنتظر، في الجمعة في الجمعة ارفع رجولك اثنين اثنين اثنين فوق فوق، ايوه ايوه هكذا هكذا. وهكذا الكثير من أهل العلم وأهل الحديث فسروا القعاء بهذه الجلسة، ويجعل يديه على الأرض، يجعل اجعل يديك بين ركبتيك، بين ركبتيك على الأرض، لا حطهم بين ركبتيك، ها لا من فوق حطهم فوق بين ركبتيك، اي ونزلهم الأرض، نزلهم الأرض ما توصل. عموما هذا القعاء الذي يعني هذا ذكره كثير من علماء اللغة والحديث والنووي وابن باز وبعض علمائنا أيضا قالوا إن هذه الصورة مكروهة، ليست الصورة الأولى، هذه قال بها كثير من علماء الحديث، وهي في الحقيقة أقرب إلى التشبه بالكلب، أقرب إلى التشبه بالكلب. أما ما ذكروا الحنابلة هنا هكذا رأيهم، هكذا رأيهم، لكن يعني الجلسة الأخرى حتى في تركيب المسألة عندنا تكلموا فيه أن فيه خلل، فيه خلل. نعم اي لا احتباء كذا يعني الاحتباء سوى الاحتباء يا عبد الله، هذا الاحتباء، هذا الاحتباء، هذا هذا الاحتباء، هذا مكروه يوم الجمعه، هذه الجلسه مكروه يوم الجمعه. لكن القعاء لا، ينصب وينزل دينه في الارض فيكون اعزكم الله كإقعاء الكلب. خلاص شيخ العزيز جزاك الله خير. قال وافتراشه ايضا من المكروهات افتراش ذراعيه ساجدا، افتراش ذراعيه ساجدا، وافتراش الذراعين بأن يمدهما إلى الأرض على الأرض ملصقا لهما بها، هكذا يعني في السجود، في السجود السنة تضع فقط الكفين وترفع، أما إذا افترى هكذا جعل الذراعين على الأرض ملتصقتان بالأرض فهذا هو الافتراش المكروه المنهي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. والمراد بالذراع كما قال في المطلع ما عدا الكف من اليد إلى المرفق، ما عدا الكف من اليد إلى المرفق، هذه هذه هذا الذراع. قال رحمه الله وعبث، يكره العبث في الصلاة، والعبث كما قال في المصباح هو ما لا فائدة، عمل ما لا فائدة فيه، كثرة العبث، كثرة تحريك الشماغ، تحريك الجوال، كل هذه من العبث المكروه في الصلاة الذي لا فائدة فيه. وتخصر، تخصر، والتخصر وهذا ورد نهي عنه في الصحيحين، نهى أن يضع أن يصلي الرجل متخصرا، هو وضع اليد على الخاصرة، وبعضهم قال وضع يديه على الخاصة، والذي يظهر أن وضع اليد الواحدة تكفي في الكراهة، والخاصرة هي موضع الوسط من الإنسان، الموضع الوسط وهو فوق الورك، فوق الورك وقبل بين البطن والورك، بين البطن والورك. فإذا وضع الإنسان يده على خاصرته فإنه فعل مكروها، وأنه هذا كما ورد في الحديث أنه من فعل اليهود في صلاتهم. وقال وتروح، يكره أن يتروح بالمروحة، يأتي مروحة في الصلاة ويتروح، يتروح بها، هذه من المكروهات لأنها من الحركات التي ليست من جنس الصلاة، إلا يقولون إذا كانت هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة كحر شديد فتزول الكراهة ما لم يكثر، لا يكثر يعني يتروح قليلا ثم يتوقف حتى لا تكون حركة متوالية، إذا كانت حركة متوالية أبطلت الصلاة. المروحة اليدوية، المروحة المهفة، مهفة ولا على أي شيء. طيب قال وفرقعة أصابع، فرقعة أصابع معروفة هي غمز الأصابع حتى يخرج منها صوت، غمز الأصابع حتى يخرج منها صوت، وهذا مكروه في الصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه. أيضا يكره تشبيك، تشبيك الأصابع، تشبيك الأصابع، وورد الحديث في النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة، وتشبيك الأصابع كما ذكر العلماء تبدأ الكراهة من خروج إلى المنزل، من المنزل وعند انتظار الصلاة وفي الصلاة، يعني من أول ما يخرج الإنسان من المنزل للصلاة يكره أن يشبك بين أصابعه، فإذا دخل المسجد وصلى ركعتين وهو ينتظر الصلاة يكره أن يشبك بين أصابعه. فإذا وأيضا أشد كراهة وكراهة في أثناء الصلاة، تشبيك الأصابع أثناء الصلاة. أما بعد الصلاة فقد ورد في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه بعد الصلاة، شبك أصابعه في الصحيحين بعد الصلاة. قال: وكونه حاقنا، حاقنا يعني محتبسا بوله، يكره أن يصلي الإنسان حاقنا، والمراد يكره أن يبتدئ المصلي الصلاة وهو قبل الصلاة حاقن، فلو ابتدأ الصلاة غير حاقن ثم صار حاقنا فلا يكره له أن يتم الصلاة، فلا يكره له أن يتم الصلاة، لكن يكره أن يبتدئ الصلاة وهو حاقن ونحوه، أو بحضرة طعام، أو بحضرة طعام. طبعا هذه الأشياء المكروهة العلماء يقولون أن من فعل الصلاة على وجه مكروه استحب له أن يعيدها على وجه غير مكروه إذا كان الوقت باقيا، إذا كان الوقت باقيا. ونحوه كما يعني نحو الحاقن مما يمنع كمال الصلاة كاحتباس الغائط أو الريح والجوع ونحو ذلك مما يمنعه الخشوع في الصلاة، يشغل باله عن الخشوع في الصلاة. قال: أو بحضرة طعام يشتهيه، يكره أن يصلي بحضرة طعام يشتهي، إذا كان الطعام حاضر وهو مشتهى لهذا الطعام فيكره أن يصلي ولو فاتته صلاة الجماعة، ولو فاتته صلاة الجماعة فإنه يأكل ويسد جوعته ثم بعد ذلك يصلي حتى لا يصلي وهو مشغول البال. كذلك لو كان يعني عبارتهم أعم، يقولون وهو تائق، وهو تائق يعني يكره الصلاة وهو تائق للأكل والشراب يقولون، والجماع أيضا حتى لو كان تائق للجماع يكره أن يصلي حتى يقضي نهمته. قال: وتكرار الفاتحة، يكره أن يكرر الفاتحة في الصلاة، ويكره الاقتصار كما ذكرنا سابقا، يكره الاقتصار على الفاتحة في النافلة. قال: لا جمع سور في فرض كنفل، لا يكره جمع السور في صلاة فرض كما أنه لا يكره جمع السور في صلاة نفل، وسواء جمع السورة أو المراد بالجمع هنا أن يجمع في الركعة الواحدة أكثر من سورة، أما لو صلى في كل ركعة بسورة فهذا هو المستحب، هذا هو المستحب، لكن لو صلى في كل ركعة بأكثر من سورة فإنه لا يكره. أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في قيام الليل سورة البقرة وآل عمران في ركعة، في ركعة واحدة، حديث مشهور، حديث حذيفة المعروف في مسلم. قال: ولا جمع سور في فرض ونفل وسن له. الآن سيذكر ما يسن للمصلي وسن له رد مار بين يديه، رد مار بين يديه وبين سترته، يكره يسن أن يرد المار حتى لو كان المار بهيمة، بل حتى لو كان المار طفلا أو طفلة، كثير من الآباء يصلي في البيت ويمر أطفال، حتى لو كان طفل يسن رد المار، لا يمر بين يدي المصلي، هذا يسن دفعه، يسن دفعه. قال: وسن له رد مار بين يديه، وأيضا يسن الصلاة إلى السترة المرتفعة، يسن أن يصلي إلى سترة مرتفعة يعني قائمة قريبة ذراع، والذراع هو نصف متر تقريبا، الذراع هو نصف متر، ويسن أن يصلي إلى سترة قائمة نصف متر فأكثر، لا تكون أقل من نصف متر وإنما نصف متر فأكثر. قال: وصلاة إلى سترة مرتفعة قريبة ذراع، فإن لم يجد سترة يصلي إليها، قال: خط كالهلال، خط كالهلال يعني يخط خطا منحنيا كالهلال، لا يخطه طولا هكذا وإنما يخط خط منحني مثل المحاريب، مثل المحاريب، مثل ما قال بعض العلماء أن محاريب الجزيرة العربية منحنية تقليدا للإمام أحمد، يعني شوف محاريبنا كلها منحنية تقليدا للإمام أحمد رحمه الله. فإن لم يجد خط كالهلال، خط كالهلال، وكيفما خط أجزى، حتى لو خط خطا مستقيما طويلا لا إشكال، لكن الأفضل أن يكون كالهلال. ثم ذكر ما يباح لي انتهى الوقت يعني. طيب خلينا نكمل الفصل ده، ما نقدر نوقف في وسطه. قال وله ما سيذكر الآن ما يباح للمصلي، وله عد الآي بأصابعه للمصلي، مما يباح فعله للمصلي أنه يعد الآي بأصابعه، التسبيح له أن يعده بأصابعه، التكبيرات تكبيرات العيد تكبيرات الاستسقاء له أن يعدها بأصابعه، هذا مباح للمصلي. كذلك يقول الفتح على إمامه، له يجوز للمصلي أن يفتح على إمامه، لكن إذا كان هذا الفتح في الفاتحة فيقولون يجب، وكذلك إذا كان الفتح على الإمام في ركن فيجب أن يفتح على إمامه. قال ولبس ثوب للمصلي أن يلبس ثوبه وهو يصلي، كذلك له أن يلبس العمامة وأن يلفها وأن يحمل شيئا ويضعه على رأسه، ولبس ثوب وعمامة، وله أيضا قتل حية وعقرب ونحوه كقمل وبراغيث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، قال ما لم يطل إلا إذا احتاج في قتله للحية والعقرب ونحوهما إلى فعل كثير فإنه هذا يبطل الصلاة، فإنه يبطل الصلاة. قال وإذا نابه شيء، إذا عرض للمصلي شيء كيف ينبه، يعني كيف ينبه الرجل غيره أو المصلي غيره في الصلاة. الرجل قال سبح رجل، سبح رجل، قال سبحان الله سبحان الله، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، هكذا ببطن كفها على ظهر الأخرى. والتنبيه في الصلاة ثلاثة أشياء، أن يكون أولا بالتسبيح، وهذا مسنون، أن ينبه الرجل بالتسبيح والمرأة بالتصفيق وهذا مسنون. النوع الثاني من التنبيه أن يكون بنحنحة، أن يكون بنحنحة وتصفيق الرجل، فهذا يجوز في الصلاة من الرجل لكنه مكروه. إذا سبح، إذا نبه المصلي إمامه أو غيره بنحنحة أو تصفيق الرجل فإنه مكروه، هذا النوع الثاني من التنبيه. النوع الثالث من التنبيه المباح، وهو إذا كان بالقراءة، بقراءة القرآن أو بالتهليل أو بالتكبير، مثلا الإمام ما يدري هل الذي تركه ركوع أو سجود، تقول واركعوا مع الراكعين، أو مثلا سجود واسجدوا، وهكذا من الآيات التي في القرآن تستخدمها وتنوي بها القرآن وتنبه بها الإمام أو غيرك بألفاظ القرآن. يجوز أن تنبه غيرك وأنت في الصلاة بألفاظ القرآن، بشرط أن تنوي أنك تقرأ القرآن، تنبه أيضا بالتهليل لا إله إلا الله، بالتكبير أيضا، هذا كله جائز. إذا التنبيه يكون إما بالتسبيح الرجل وتصفيق المرأة فهذا سنة، وثانيا مكروه بالنحنحة وتصفيق الرجل، ثالثا المباح ويكون بالقراءة والتهليل والتكبير. قال رحمه الله تبطل بمرور كلب أسود، بهيم مقصود به الأسود الذي لا لون فيه سوى السواد، وهذه مسألة مشهورة وفيها خلاف كبير جدا بين العلماء، لكن المذهب يختارون أن الصلاة لا تبطل إلا بمرور، يعني لا تبطل بمرور المرأة أمام المصلي، ولا تبطل مرور الحمار عزكم الله من المصلي، بل تبطل فقط بمرور الكلب الأسود الذي لا يخالطه لون غير السواد. ونتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.